وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداها، وهو القول بالجهر. فأما المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل، وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا، وهذا قول ثالث. واحتجوا بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وبما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. قال: ولمسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ونحوه في السنن عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه. ثم ختم هذه المسألة بقوله: فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة وهي قريبة، لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر، ولله الحمد والمنة. هذا ما أورده ابن كثير في هذه المسألة. وخلاصة ذلك أن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول وهو مذهب الشافعي أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، أن المصلي يجهر بها مع الفاتحة والسورة، يعني عندما يكون في صلاة جهرية. قال: وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا، وذكرنا كلامه. والقول الثاني عدم الجهر بها في الصلاة. قال: وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل. وأما القول الثالث فهو قول مالك أنه لا يقرأ بالبسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا، وذكر ما احتج به كل أصحاب قول من هذه الأقوال. وهذه المسألة القول فيها في الحقيقة ولله الحمد يسير، أو التحرير الراجح من هذه الأقوال يعني فيه سعة، فلكل قول أدلته، وخاصة القول الأول والثاني، القول الأول والثاني. وأدلة كل قول قوية، وليس هذا موضع تفصيل المسألة كما أورد ابن كثير رحمه الله، لأن مواضعها كتب الأحكام وكتب شروح الأحاديث، غير أن الخلاصة فيها هي ما ذكره في آخر كلامه. قال: فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة وهي قريبة، لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر، ولله الحمد والمنة. فطالما أن المسألة تعود إلى قولين، وهذان القولان يتفق أصحابهما على صحة صلاة من أخذ بأحد القولين في الجهر والإسرار، فالمسألة قريبة، بخلاف القول الثالث الذي هو عدم قراءتها كلية، اللي هو قول الإمام مالك لا تقرأ البسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا. طبعا هذا مبني على يعني القراء الذين لا يعدونها آية، لكنه في الحقيقة فيه إشكال، لأن فيه عند من قال بأن البسملة آية من الفاتحة ترك لآية من آيات السورة، فالقولان بالجهر والإسرار الأمر فيهما قريب، لأن المصلي سواء جهر أم أسر فصلاته صحيحة، وبناء على ذلك فالمسألة قريبة والحمد لله. ومن قال بهذا القول فله حجته ولقوله اتجاه، ومن قال بالقول الآخر كذلك. وهذه من المسائل الخلاف التي يسع فيها الخلاف للجميع، ولا ينبغي أن نكير أن ينكر بعض أصحاب يعني أصحاب كل قول على الآخر. لذلك بعض الأئمة يكون مذهبه مثلا عدم الجهر، يكون المذهب عدم الجهر، فإذا صلى مع أناس يجهرون جهر، كما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه جهر ومذهبه عدم الجهر، وكذلك العكس، بعضهم يرى الجهر وإذا صلى بأناس لا يرونه أسر، فالمسألة قريبة ولله الحمد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا للصواب، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.